بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم دروس الشيخ الدكتور مساعد ابن سليمان الطيار، والتي هي بعنوان مقدمة في أصول التفسير، والتي ألقيت بجامع الأمير عبد الله بن عبد العزيز بمدينة الرياض. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس وأن يجزي الشيخ خير الجزاء. والآن نترككم مع مادة هذا الشريط. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه الدورة العلمية التي تقام ستكون متعلقة بأصول التفسير. وسيكون الحديث في هذا الموضوع على أقسام ثلاثة: قسم يتعلق بمقدمات علمية متعلقة بجملة من التعريفات كتعريف التفسير والتأويل والاستنباط وأصول التفسير والفرق بين أصول التفسير وعلوم القرآن وغيرها من المباحث الداخلة في هذا المجال. القسم الثاني سيكون عن مصادر التفسير، وهي التفسير بالقرآن والتفسير بالسنة والتفسير بأقوال السلف والتفسير باللغة والتفسير بالرأي. والقسم الأخير سيكون عن الاختلاف في التفسير، أنواعه وأسبابه وكيفية التعامل مع هذا الاختلاف، مع جملة من بعض القضايا أو المعلومات التي لم تذكر ستجد إن شاء الله لاحقا في هذه الدورة. وقد رأى الأخ الشيخ سامي جاد الله أن أبتدئ بمقدمة عن تاريخ التفسير، فجمعت بعض الأفكار المتعلقة بهذا، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن ييسر لي ما شرعت فيه، وأن يجعله علما نافعا لي ولكم، وأن يجعله في ميزان حسناتنا. فأبتدئ بتاريخ التفسير. لما نزل القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم بلغة العرب، ونزل عليه صلى الله عليه وسلم مفرقا، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم بعد مكة إلى المدينة واكتمل القرآن في هذا المحيط، وهو محيط 20 سنة أو 23 سنة على الخلاف الوارد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته، كانت هناك جملة من تفسيرات النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. ويمكن أن ننظر إلى هذه التفسيرات ونقسمها إلى قسمين: القسم الأول التفسير النبوي المباشر للقرآن، والقسم الثاني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من سنة قولية أو فعلية أو تقريرية. فهذان القسمان هما ما يتعلق بتفسير النبي، التفسير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي إشارة إلى قسم برز في عهده أيضا. التفسير المباشر المقصود به أن يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التفسير مباشرة، فيذكر آية ويفسرها. وكان هذا على قسمين أيضا: قسم يعتبر من سؤالات الصحابة عن التفسير، أي أن يسأله الصحابة عن آية من الآيات ما معناها، فيفسر لهم صلى الله عليه وسلم ما يسألون عنه. وسؤالات الصحابة رضوان الله عليهم مبحث لطيف يمكن أن يخرج في مقالة أو في كتيب لمن أراد أن يبحث فيه. فإذا جمعت هذه السؤالات وحللت وعرف ما هي الأشياء التي كان يسأل عنها الصحابة من القرآن، والمقصود هنا السؤالات التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك نوعا من السؤالات سألها الصحابة رضي الله عنهم فأجاب عنها الله سبحانه وتعالى في كتابه، مثل قول سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض، فهذا نوع من السؤالات، لكن المقصود هنا السؤالات عن معنى الآية، أن يسألوه عن شيء في الآية، فيبين الرسول صلى الله عليه وسلم المعنى الذي خفي على الصحابة. من الأسئلة في قول سبحانه وتعالى الذين آمنوا قال لهم البشرى في الحياة الدنيا، فقد سأله عبادة بن الصامت وكذلك أبو الدرداء عن البشرى ما هي، فقال هي الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. إذن نعرف نحن من هذا التفسير النبوي أن البشرى في هذه الآية هي الرؤية الصالحة التي يراها المؤمن أو ترى له. ومثل سؤالهم عن حياة الشهداء كما أخبر بذلك عبد الله بن مسعود أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حياة الشهداء، لأن الله سبحانه وتعالى قال بل أحياء عند ربهم، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشهداء أرواحهم في جوف طير خضر معلقة بالعرش تسرح في الجنة حيث أو كيف ما تشاء. فإذا هذا أيضا فيه بيان عن القرآن بسؤال من أسئلة الصحابة، ومثل سؤال عائشة رضي الله عنها عن الحساب اليسير، ومثله أيضا سؤالهم عن آية الظلم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فإذا هناك جمع من أسئلة الصحابة رضي الله عنهم عن معاني الآيات. هذا نوع من أنواع التفسير النبوي المباشر. النوع الثاني أن يبتدئ الصحابة رضوان الله عليهم بالتفسير، فيذكر الرسول صلى الله عليه وسلم مقطعا من آية ويفسر لهم المراد به. ومن أشهر الأمثلة على ذلك تفسيره لقوله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فيفهم من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر القوة بالرمي، فسر القوة بالرمي، وهو صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحال ذكر الآية ثم فسرها ابتداء منه من دون أن يكون هناك سؤال أو استشكال من الصحابة رضي الله عنهم. القسم الثاني كما قلت لكم السنة بعمومها، لأن السنة بعمومها شرح للقرآن، السنة بعمومها شرح للقرآن، وسيأتي إن شاء الله تفصيل لهذا عند الحديث عن مصادر التفسير عند النوع الثاني منها أو المصدر الثاني هو التفسير بالسنة، فأرجع الحديث المفصل هناك. لكن هنا يشار أن الرسول صلى الله عليه وسلم بحياته العملية وكذلك بأقواله الحديثية كان يفسر أو يترجم القرآن، كما أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن الرسول عن خلقه قالت كان خلقه القرآن. في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ظهرت بذور الاجتهاد في التفسير، وهذه أيضا تحسب في تاريخ التفسير إشارة، يعني هنا نشير إلى أنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ظهرت بذور التفسير بالرأي أو التفسير بالاجتهاد. وحينما أقول هنا بالرأي دون التقييد المراد طبعا الرأي إيش؟ المحمود، يعني بدأ ما في إشارة، فالأصل عند الآن الرأي المحمود، يعني في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ظهرت بذور التفسير بالرأي المحمود. طبعا لا شك أن مثل هذه القضية تحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، إلى أثر، يثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم كان لهم فهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ فهل نستطيع أن نذكر أمثلة لذلك؟ أنا أريد الجواب منكم الآن. أحد عنده مثال لفهم خاص للصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني قولي أحسن عشان نأخذ نعطي معه. نعم، لا هذه قراءة بارك الله في عمرك. إيه؟ لا لا لا، ليس تفسيرا هذا، أنا أريد أثر يدل على أن الاجتهاد وقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه لما يفسر الآن الصحابي يكون فسر برأيه ولا لا؟ هذا المراد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الذي تذكر سفينة صالحة هذه قراءة غير، يعني ليست من الباب الذي نريده. نعم نعم، لا هذا أمر نبوي بارك الله في عمرك أيضا، وليس له علاقة بإيش؟ بالتفسير ولا لا؟ هذا اجتهاد صحيح لكن ما له علاقة بالتفسير. أريد مثال تفسيري، أريد مثالا تفسيريا. نعم، لا هذه قضية موافقة موافقة الله سبحانه وتعالى لعمر. إذا أولي بأن أقول لكم مدام أخذنا ثلاثة أقل الجمع. طيب الآن أشرت إلى مثال سؤالهم عن آية الظلم ولا لا؟ لنأخذ الآن الأثر كيف جاء، كما يروي ابن مسعود في أحد رواياته أنهم جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. هذه في أي سورة؟ في سورة مكية ولا لا؟ أريد طبعا فائدة هذه سأذكرها بعد قليل، يعني فائدة استطرادية، لكن الآن نأخذ لما نزلت هذه الآية استشكل الصحابة معنى الظلم ولا لا؟ فهموا من الظلم ماذا؟ مطلق الظلم، فجعلوه عاما في أي ظلم، فيدخل في ذلك عموم الذنوب. تمام، هذا فهم الصحابة. لما جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا وأينا لم يظلم نفسه، أجابهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. العبد الصالح من هو؟ لقمان. والسورة والآية وردت في سورة لقمان، وسورة لقمان مكية. الفائدة الاستطرادية أن هذا الحدث أين وقع؟ لأنه قال لما نزلت، ونعرف أن هذه نزلت أين؟ في مكة. فلما قال لما نزلت وأنهم استشكلوا، فيظهر الله أعلم أن هذا السؤال كان في مكة. طيب هذه فائدة استطرادية. نرجع الآن إلى دلالة هذا الأثر على وجود الرأي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هي الدلالة الآن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه الصحابة بفهمهم، هم فهموا الآية هكذا، هل الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم أن يفهموا القرآن، أو هو أرشدهم إلى المعنى الصحيح؟ أرشدهم إلى المعنى الصحيح، وعدم إنكاره صلى الله عليه وسلم عن أن يفهم القرآن فيه هذه الدلالة، فدل على صحة أن يجتهدوا. كذلك أثر عدي بن أبي حاتم، هو نفس المشهور طبعا اللي فيه حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أنه وضع عمد إلى عقالين أبيض وأسود وضعهما تحت وساده، فكان ينظر إلى هذين العقالين مرة بعد مرة، متى سيتبين البيض العقال الأسود من العقال الأبيض في هذه الحالة؟ إذا أسفر ولا لا؟ إذا بان النور، يعني تعدى الأمر مرحلة الفجر. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ليس هذا المراد، إنما المراد بياض النهار وسواد الليل. وأيضا لم ينهه صلى الله عليه وسلم عن أن يفهم القرآن أو أن يسبح. كذلك عمرو بن العاص لما خرج بالسرية وكان معه بعض كبار الصحابة، فأحدث وهو جنب، فتيمم وصلى بهم، يعني أفتى لنفسه لأنه كان أمير السرية والأمراء يتبعون، فصلوا معه. لكن لما رجعوا للرسول صلى الله عليه وسلم أخبروه بما فعل عمرو، فاستدعى عمرو بن سهل لما فعل ذلك؟ فاستدل بأي آية؟ ولا تقتلوا أنفسكم. فهو فهم من هذه الآية أنه يجوز له أن يفعل هذا الفعل. هذا رأي ولا مو رأي؟ تفسير وتأويل للآية ولا لا؟ إذن هذه بعض الآثار التي تدل على أن الصحابة كانوا يفهمون القرآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعرضونه أيضا على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرضون ما فهموه. لكن المقصود أصل القضية أنه وقع للصحابة رأي وفهم للقرآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول إما أن يوافقهم كما حصل في عمرو بن العاص، وإما أن يبين لهم المعنى الصحيح. طيب، هذه إشارة سريعة إلى التفسير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك عندنا التفسير في عهد الصحابة. في عهد أبي بكر رضي الله عنه كما تعلمون، ومدة خلافته كانت قصيرة، وكان أغلب مدة الخلافة منشغلا بحروب الردة، وكان كذلك الصحابة منشغلون معه، والداخلون في الإسلام لما يدخل الآن، لأن لم تبدأ الفتوحات المتسعة التي بدأت في عهد عمر. لكن لا شك أنه لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم سيرجع الناس بعد ذلك سواء من الصحابة أو من التابعين إلى علماء الصحابة، إلى علماء الصحابة. وعلماء الصحابة عندنا احتمال إما أن يكون عندهم بيان من النبي صلى الله عليه وسلم فيبينونه، وإما أن يبينوه على حسب ما عندهم من العلم، فيكون بهذا بداية الاجتهاد الفعلي في عهد الصحابة. يعني في عهد الصحابة بدأ الاجتهاد الفعلي، لأنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن يعرضوا على الرسول فيبين لهم، لكن لما توفي صلى الله عليه وسلم صاروا هم المرجع في العلم عموما، ومنه علم التفسير، ومنه علم التفسير. في فترة أبي بكر كما قلت لكم يلاحظ طبعا أن التفسير قليل، لكن هل كان لأبي بكر بذاته تفسيرات؟ كان يعد رضي الله عنه أعلم الصحابة، ومع ذلك لما نراجع الكتب التي تروي التفسير المأثورة عن الصحابة نجد أن الرواية عن أبي بكر قليلة جدا، طبعا لذلك أسباب. فمن الروايات الواردة من تفسيرات أبي بكر رضي الله عنه تفسير يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وتفسير أبي بكر فيها مشهور جدا. يقول قيس: قام أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنكم تضعونها على غير موضعها. ثم ذكر الحديث فاعتمد في بيانها على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تفسيرات أيضا المشهورة آية الكلالة: فاجتهد فيها برأيه رضي الله عنه، وغيرها طبعا من التفسيرات الواردة عنه، لكن كما قلت لكم كانت الرواية عنه وكذلك عن غيره من الصحابة في عهده قليل. في عهد عمر لا شك أن فترة الخلافة كانت أطول، وكذلك كان فيها شيء من الاستقرار في المدينة وغيرها من الجزيرة، وبدأت أيضا الفتوحات في عهده وكثرت، واستتب الأمن حتى شمال الجزيرة إلا ما كان من المغازات مع الروم يمينا أو يسارا. لكن المقصود هنا الآن أنه في عهد عمر تقريبا استقرت الدولة. فعمر رضي الله عنه بذاته كان له مجالس علمية، من المجالس العلمية المشهورة جدا مجلس أصحاب بدر، فكان يصطفي لهم مجلسا خاصا، يعني كان أصحاب بدر لهم مجلس خاص يتميزون به، وكان يدخل معهم الفتى ابن عباس. ابن عباس كان في ذلك الوقت صغيرا، وتعرفون القصة المشهورة لما أصحاب بدر اعترضوا على عمر في إدخاله ابن عباس، مع أن لهم أبناء في سن ابن عباس، فأراد عمر أن يبين لهم لماذا يدخل ابن عباس، هو أدخله لعقله، أدخله لعقله ولعلمه، فسأل بالذات عن آية أو عن سورة، وهي سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وتعرفون ما أجاب به ابن عباس لما قال إنها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيده بذلك عمر فإذا هذا المجلس العلمي كان يضم من المسائل التي تطرح فيه كما نلاحظ شيئا من التفسير. أيضا كان لعمر مجلس لصغار الصحابة، أيضا مجلس علمي وخاص بالقرآن، أذكر لكم الرواية كاملة لفائدتها عموما وهي تخص هذه القضية. يقول الطبري: حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، إلى قوله: والله رؤوف بالعباد. قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا صلى السبحة وفرغ دخل مربدا له فأرسل إلى فتيان قد قرأوا القرآن، منهم ابن عباس وابن أخي عيينة، قال: فيأتون فيقرؤون القرآن ويتدارسونه، يقرؤون القرآن ويتدارسونه، يعني هذا محل الشاهد. لاحظ أيضا بعد ذلك قال: فإذا كانت القائلة انصرف، قال: فمروا بهذه الآية: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، ومن الناس من يشي نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قال ابن زيد: وهؤلاء المجاهدون في سبيل الله. هذا اعتراض من ابن زيد للخبر. فقال ابن عباس لبعض من كان بجنبه: اقتتل الرجلان. الآن يقول: من الناس من يشتي نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، والآخر يقال له اتق الله. فإذا عندنا إنسان يقال له اتق الله من إنسان يشتي نفسه ابتغاء مرضات الله، إيش سيحصل؟ يقول ابن عباس: اقتتل الرجلان. قال: فلما رأى ذلك فسمع عمر ما قال، فقال: وأي شيء قلت؟ قال: لا شيء يا أمير المؤمنين. قال: ماذا قلت؟ اقتتل الرجلان. قال: فلما رأى ذلك ابن عباس قال: أرى ها هنا من إذا أمر بتقوى الله أخذته العزة بالإثم، وأرى من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يقوم هذا فيأمر هذا بتقوى الله، فإذا لم يقبل وأخذته العزة بالإثم. قال هذا وأنا أشتري نفسي، فقاتله فاقتتل الرجلان. فقال عمر: لله تلادك يا ابن عباس. إذن هذا الأثر يبين لنا أن ابن عمر رضي الله عنه كان له مجلس أيضا خاص لهؤلاء الفتيان، يتعلمون يقرؤون القرآن ويتدارسونه. أيضا نلاحظ في عهد عمر رضي الله عنه أنه أرسل إلى الأنصار معلمين، ومن أشهر هؤلاء المعلمين الذين أرسلهم ابن مسعود، أرسله معلما للكوفة وآثر أهل الكوفة به، يعني قال: آثرتكم به، يعني كان يريده بجواره، ولهذا عمر كان أغلب علماء الصحابة عنده، إلا من شدت حاجة المسلمين له فيرسله مثل ابن مسعود وأبو الدرداء وعمار وغيره. المقصود أنه أرسل ابن مسعود، وهذا مثال أنا أذكره، فكان في الكوفة يعلم الناس العلم، الفقه والقراءة وكذلك التفسير. ولهذا الرواية في التفسير عن ابن مسعود رضي الله عنه هي من تلاميذه الكوفيين، من تلاميذه الكوفيين. أيضا نجد عند عمر كما قلت لكم جمع من علماء الصحابة، وكان لهم تفسيرات رويت عنهم مثل علي بن أبي طالب وأبي بن كعب. هذا تقريبا إشارة إلى عهد عمر بن الخطاب. في عهد عثمان رضي الله عنه يلاحظ بروز ابن عباس، يعني بدأ نبوغ ابن عباس وتصدره للتفسير. وكان ابن عباس رضي الله عنه في مكة، يعني ذهب إلى مكة، وكان يذهب بين مكة والطائف. وابن عباس يعتبر أكثر الصحابة تفسيرا، كما يعتبر أيضا أكثر الصحابة تلاميذ في التفسير، يعني أغلب تلاميذ التفسير من يعني من المتابعين هم من تلاميذ ابن عباس، من تلاميذ ابن عباس. لأذكر لكم بعض هؤلاء: مجاهد ابن جبر وهو الذي يقول عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات، أقفه عند كل آية وأسأله عنها. وكذلك سعيد بن جبير كان يأتي من العراق إلى ابن عباس ويأخذ عنه العلم. وكذلك أربدة التميمي في ترجمته يقولون راوي التفسير عن ابن عباس، وله يعني سؤال أورده الطبري لابن عباس في آية من الآيات ما يدل على أنه أخذ التفسير مباشرة عن ابن عباس. أبو الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي يقول جاورت ابن عباس 12 سنة وما من القرآن آية إلا سألته عنها، وهو أيضا أحد الرواة عن ابن عباس. أيضا جابر بن زيد ومقسم مولى بن عباس وعكرمة مولى بن عباس وبالعالية وطاووس بن كيسان اليماني وعطاء بن أبي رباح المكي عطية العوفي وأبو مجلز لاحق بن حميد وأبو رزين وأبو مالك غزوان الغفاري وأبو ظبيان وأبو صالح باذام وغيرهم من روى ابن عباس، فهم جملة من التابعين رووا عن ابن عباس وأخذوا عنه التفسير. وكل هؤلاء الذين ذكرتهم لهم طرق إلى ابن عباس، يعني لهم روايات عن ابن عباس في التفسير. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضا يعد من علماء الصحابة جملة، لا من حيث الفقه ولا من حيث القراءة أيضا، لأنك لما تنظر إلى قراءة الكوفة تجدها ترجع أحد ما رجعها علي بن أبي طالب. وكذلك في التفسير حتى أنه ورد عن ابن عباس أنه قال أن علم التفسير أخذه من علي بن أبي طالب. لكن علي بن أبي طالب وأنتم أعلم بهذا وقع في أمره إشكال من جهة الشيعة الذين تشيعوا له وتحزبوا له، فأدخلوا عليه رضي الله عنه في الفتوى وغيرها أمورا. يقول ابن القيم وأما علي بن أبي طالب عليه السلام فانتشرت أحكامه وفتاويه، ولكن قاتل الله الشيعة فإنهم أفسدوا كثيرا من علمه بالكذب عليه. ولهذا تجد أصحاب الحديث من أهل الصحيح لا يعتمدون من حديثه وفتواه إلا ما كان من طريق أهل بيته وأصحاب عبد الله بن مسعود كعبيدة السلماني وشريح وأبي وائل ونحوه. وكان رضي الله عنه وكرم وجهه يشكو عدم حملة العلم الذي أودعه، كما قال إنها هنا علما لو أصبت له حمله، يعني عنده علم لكنه لا يجد تلاميذ بررة ينقلون عنه علمه رضي الله عنه. وكان طبعا وقف مرة وقال سلوني عن القرآن فوالله ما من آية نزلت إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت. فكان رضي الله عنه كما تلاحظون يشتكي من هذه الإشكالية، وهي عدم وجود يعني الأتباء للمتلاميذ الذين ينقلون علمه، وإن كان كما ذكر القيم نقل علمه بعض هؤلاء الأعلام المشهورين. في ما يتعلق بتاريخ التفسير بما نشرنا إلى تفسير الصحابة، يعني طبعا هذه إشارات سريعة جدا، أعطيكم ملحوظة تتعلق بقضية تاريخ التفسير وهي استطراد في هذا. أول ملحوظة يحسن أن نلاحظها أن الذين كتبوا في تاريخ التفسير كتبوه بمنظور فقهي، يعني أنهم لما كتبوا ما يتعلق بتاريخ التفسير أو بطبقات المفسرين أو غيره تأثروا بتاريخ الفقه. وتعرفون أنتم أن الكتابة في تاريخ الفقه أو الكتابة في طبقات الفقهاء أسبق بكثير من الكتابة في طبقات المفسرين أو في تاريخ التفسير. فبعض المعاصرين لما كتب ما يتعلق بتاريخ التفسير سواء كتبه من خلال كتاب أو كتاب مستقلة تجد أنه تأثر بتاريخ الفقه، فجعل التنظيرات التاريخية الموجودة في الفقه هي نفس التنظيرات التاريخية الموجودة في علم التفسير، فطبق ما عند علماء يعني ما في تاريخ الفقه على تاريخ التفسير. وأذكر لكم مثالين في هذا التخليط الذي حصل. أول مثال لما نأتي الآن إلى مدرسة أهل العراق ومنهم طبعا الكوفيين، منهم الكوفيون، تعتبر مدرسة أهل العراق مدرسة رأي ولا مدرسة أثر؟ مدرسة رأي. ومدرسة المكيين مدرسة أثر، يعني علماء مكة لما تقرونها سواء في علم الحديث أو في الفقه، بالذات في الفقه. طيب لما ننظر الآن إلى الصحابة الآن الذين برزوا في العراق، اللي هم طبعا عباس بن مسعود رضي الله عنه وابن عباس في مكة، الذي نفهمه الآن وهو الذي كتب في تاريخ يعني عند بعض الذين كانوا في التفسير، أن ابن مسعود صاحب إيش؟ رأي ولا لا؟ وابن عباس صاحب أثر، مع أن ابن مسعود كان يكره الرأي وكان يذم الأرائيتيون، يقول أرأيت أرأيت. فما الذي يحصل من هذه؟ يحصل الآن أن نصنف علماء الكوفة من الصحابة والتابعين أنهم من أهل الرأي، وعلماء مكة من الصحابة والتابعين أنهم أهل أثر. طيب الملاحظ الآن العكس، أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يشدد على تلاميذه وكان يحرصهم على الاتباع، ولهذا ظهر ذلك جليا في التفسير، جليا في التفسير. من أصحاب ابن مسعود شهر بالتفسير؟ يعني صار مشهور مثل لما نقول المجاهد عكرمة، من؟ ليس من أصحاب ابن مسعود، قتادة من تلاميذ الحسن، من أصحاب ابن مسعود من؟ علقمة له روايات قليلة وأيضا يروي عن شيخ ابن مسعود، لكن هل علقمة في التفسير مثل مجاهد ولا سعيد بن جبير أو عكرمة؟ ليس كذلك. وكما قدرت لاحظ توافقات كثيرة بين روايات تلاميذه مع روايته، فإذا كان يحرصهم على قضية الاتباع. أما ابن عباس فكان بخلاف ذلك، كان الأصل عنده أنه يدرب طلابه على التصدي للناس، فمثلا كان يلقي القيد في رجل عكرمة يعلمه حتى إذا استوثق من علمه قال أخرج وأفتي الناس، قال أخاف أن أخطئ، قال أن تخطئ وأنا موجود، يعني معنى كلامه طبعا أعلمك خير لك من ألا تجد من يعلمك، أو معنى ذا، لكن المقصود أنه قذف به إلى ماذا؟ إلى الجمهور لكي يفتي الناس، وأخبره كيف يفتي الناس. سعيد بن جبير كان في مجلس لابن عباس فجاء رجل يسأل عن قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فانبرأ طبعا رجل يسأل من؟ يسأل ابن عباس الصحابي، فانبرأ سعيد مباشرة وأجاب، فقال له ابن عباس ليس كذلك، ثم أخذ يفسر. مثل هذا المثال لا يحصل عند ابن مسعود، فإذا قرأت في ترجمة ابن مسعود وقرأت كيف كان أصحابه معه كأن على رؤوسهم الطير، أما أصحاب ابن عباس لا، فكان قد فتح لهم المجال في الأخذ والعطاء. ولهذا نجد مجاهد له آراء في التفسير تخالف آراء شيخه، لا تناقض، انتبهوا، لأن سنكرر المخالفة الخلاف، المقصود ماذا؟ اختلاف التنوع ليس اختلاف التنوع. كذلك عكرمة لو رواية تخالف رواية شيخه سعيد إلى آخره، مما يدل على ماذا؟ على أنه كان لهم آراء حتى مخالفة لآراء شيخه. فالمقصود من ذلك أن هذا أثر من آثار تطبيق تاريخ الفقه على تاريخ التفسير، والعكس هو الصحيح، أن مدرسة ابن عباس كان فيها مجال الرأي بخلاف مدرسة ابن مسعود، طبعا على المصطلح الدارج في ذلك، وهو التنبيه الثاني في التعليق وما يتعلق بقضية المدارس. لما نرجع الآن إلى من كتب في تاريخ التفسير تجد أن يوزع الصحابة إلى مدارس، سميها مدارس، مدرسة أهل المدينة، مدرسة أهل مكة، طبعا مدرسة مدينة وإمامها من؟ أبي بن كعب، مدرسة أهل مكة وإمامها ابن عباس، مدرسة أهل الكوفة، الكوفة وإمامها ابن مسعود، وهكذا. الحقيقة أن التعامل مع تاريخ التفسير بهذا المنظور غير سديد ولا يصلح، أولا أن مصطلح المدارس هذا مصطلح حادث، وهو أيضا غربي النشأة، والمدرسة عندهم تجد أن لها أستاذ، ولهذا الأستاذ تلاميذ ينصرون آراءه، وهذا غير موجود في علم التفسير، كما ذكرت لكم الآن أن أصحاب ابن عباس قد يخالفونه في التفسير فيذكرون أقوال لم يذكرها ابن عباس. فتقسيمها على هذه المدارس فيه نظر. كذلك أيضا لما يأتون إلى تقسيم التابعين، يعني يمكن في الصحابة يسلم لهم التقسيم، لكن في التابعين أبو العالية أين نضعه في هذه المدارس؟ لما نأتي ترجمته البصري في أي مدرسة يكون إذن؟ الذي ترجم لهم العلماء نسبوه إلى ماذا؟ إلى البصرة، ولا لا؟ طيب، ألم يأخذ عن ابن عباس المكي؟ ألم يأخذ أيضا عن علماء أهل المدينة؟ أخذ عن علماء أهل المدينة، وأخذ عن علماء مكة، وأخذ كذلك عن علماء البصرة. إذن كيف نستطيع أن ننسب ابن أو ابو العالية هذا إلى هذه المدارس؟ كيف نقول؟ فإذا لا يحتاج أن نقول مدرسة أهل الكوفة مدرسة كذا، إنهم أصحاب ابن عباس، أصحاب ابن مسعود. وكذلك معروف عند علماء التراجم اختلاف الأشياخ الذين تلقى عنهم هؤلاء، فالمشارب العلمية لهؤلاء معروفة. ترجع لترجمة عكرمة، عكرمة مولى ابن عباس، يقال المكي ولا المدني؟ في التراجم تجد المدني، مع أنه ينسب لأصحاب ابن عباس في التفسير، من أصحاب ابن عباس في التفسير. إذا لا يصلح أن نصطلح على هذا الاصطلاح كما قلت لكم، لأنه منشأه غربي، ولو كان فإنه أيضا لا يصح أن يطبق بهذا الشكل، لأن كما قلت لكم مدرسة في الغالب يعني عندهم أن يكون لها أستاذ وأناس يتبنون رأيه، وسلسلة باقية على هذه المدرسة، المدرسة الفلانية المدرسة الفلانية ويسائر. لكن في التفسير ما يوجد هذا الشيء، ولا يلزمنا أن نسميها مدارس، بل كما كان العلماء المتقدمون يسمونها، مثل ما كان شيخ الإسلام لما تكلم عن هؤلاء يقول أصحاب بن عباس، أصحاب عبد الله بن مسعود، تلاميذ بن عباس، تلاميذ بن مسعود، وهكذا أهل المدينة، أهل مكة إلى آخره، دون أن يكون مثل هذا المصطلح الذي له تأثيرات يعني غربية وله أبعاد معينة من حيث الاصطلاح. من حيث الاصطلاح هذه طبعا إشارة إلى مسألتين تتعلق بتاريخ التفسير، وكما قلت لكم أن من كتب فيها في الغالب يقع في هاتين المسألتين. التابعون، التفسير بعهد التابعين، طبعا لا شك أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة، وكما ذكرت لكم الآن جملة من مفسري التابعين أخذ التفسير عن من؟ عن ابن عباس، جملة من التابعين أخذوا عنه ابن عباس، فإذا هم تلقوا التفسير عن الصحابة. لكن لا يعني هذا أنهم وقفوا على تفسير الصحابة ولم يزيدوا عليه، بل كان لهم كما قلت لكم رأي، وهو موجود، من يقرأ في روايات التفسير سيجد أقوال واضح جدا أنها مخالفة لأقوال الصحابة، لكن كما قلت لكم ليست مناقضة، يعني وجوه في التفسير أخرى. يلاحظ في طبقة التابعين كثرة مفسري التابعين، يعني عندنا الآن طبقة الصحابة وطبقة التابعين، وسيأتينا طبقة أتباع التابعين إلى ما بعدها، لكن يلاحظ كثرة المجتهدين في التفسير من التابعين، يعني المفسرين في عهد التابعين كثر، وهم لو نظرت أكثر ممن سبقهم أي الصحابة، وأكثر أيضا من أتباع التابعين. وقد ذكرت لكم أمثلة من هؤلاء، وأذكر لكم أيضا غيرهم مثل عامر الشعبي والضحاك بن مزاحم والحسن البصري وقتادة بن دعامة السدوسي ومحمد بن كعب القرظي وزيد بن أسلم، غير الذين ذكرتهم من تلاميذ ابن عباس. ويلاحظ هنا أن بعضهم صاحب رواية ورأي، أو جلهم كان صاحب رواية ورأي، فنجد مثلا مجاهد بن جبر يروي عن ابن عباس وكذلك هو صاحب رأي، يعني يروى عنه التفسير. سعيد بن جبير يروي عن ابن عباس وكذلك يروى عنه تفسير. كذلك عكرمة يروي عن ابن عباس ويروى عنه تفسير. الضحاك بن مزاحم يروي بالانقطاع عن ابن عباس وكذلك يروى عنه التفسير. فإذا الآن لما ننظر لهذا الجيل نجد جيل تختلط فيه الرواية والدراية، إذا يمكن نسمي أو نصل على هذا، يعني أنهم يفسرون وينقلون أيضا عن الصحابة. في عهد التابعين بدأ تدوين التفسير، في عهد التابعين بدأ تدوين التفسير، لأن لما نرجع إلى الآثار نجد أنه في عهد الصحابة لم يذكر تدوينات خاصة بالتفسير، لكن نجد ابن عباس إمام في التفسير، بحر البحر الحبر ترجمان القرآن ابن عباس، ابن مسعود أيضا في التفسير، أبو بكر عمر علي كلهم نسبوا إلى ماذا؟ إلى علم التفسير، تجدونه في طبقات المفسرين، مما يدل على أن التفسير كان علم قائم ومعروف. لكن بداية الكتابة فيه يمكن أن نأخذ مثلا ما كتبه مجاهد، لأنه قال أنه كان يكتب التفسير عن ابن عباس، سأله 3 مرات وكتب عنه التفسير. سعيد بن جبير أيضا كتب قطعة من التفسير طلبها منه عبد الملك بن مروان. زيد بن أسلم أيضا روي أنه كتب التفسير آية آية، كتب التفسير آية آية. والذي أريد هنا أن ننتبه أن بدايات التدوين كانت في عهد التابعين، وليست المسألة فقط قائمة على الرواية، فكان فيه رواية وكان أيضا فيه تدوين للتفسير. أيضا الحسن البصري أملى تفسيره، لم يكتبه لكنه أملى، يمكن أن تدخله في يعني زمن التابعين، لأن الذي أملى هو الحسن والكتبة من أتباع التابعين. في هذا الجيل الذي هو جيل أتباع جيل التابعين كما قلت لكم كثرة مفسرين وتدوين التفسير. يلاحظ أنه في هذا الجيل وطبعا في نهاية جيل الصحابة ظهرت بعض الفرق، الفرق إيش؟ الابتداعية. هذه الفرق لما بدأت بظهورها لم يكن لها قائمة معينة، ولم يكن لهم أيضا تفاسير، يعني جملة من التفاسير، وأن كان هناك بعض الآيات التي لهم فيها تأويلات. لكن الذي أريد أن ننتبه إليه ما هو، هل أثر ظهور هذه المعتقدات على تعبيرات السلف في التفسير؟ يعني السلف لما يريدون يفسرون آية من الآيات وهو يفسر يضع نصب عينيه، هذه الفرقة التي برزت مثل الذين قالوا بالقدر، مثل السبائية، مثل الخوارج، سنجد مثلا في قوله سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله أبصارهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذه الآية وردت في سياق الحديث عن اليهود، في سياق الحديث عن اليهود، في رواية عن أبي أمامة وكذلك مروية عن سعد بن وقاص قال هم الخوارج، زاغوا فأزاغ الله قلوبهم. من هم الخوارج؟ لما ننظر الآن لما نزلت هذه الآية هل الخوارج كانوا لما نزلت يعني كانوا موجودين؟ لا. إذن الآن المفسر من الصحابة سواء كان أبي أمامة سواء كان أبا أمامة أو كان سعد، هنا الآن فسر بأنهم الخوارج، فما مراده؟ مراده ينبهنا أن الخوارج يدخلون في حكم الآية، يعني تنطبق عليهم الآية، يعني المعنى الذي في الآية ينطبق على الخوارج، ينطبق على الخوارج. إذن الآن نلاحظ أن بروز هذه المعتقدات الجديدة الخارجة عن محيط أهل السنة والجماعة، الخارجة عن محيط ما كان يقول به الصحابة والتابعون، كان لها أثر في تعبيرات المفسرين. أيضا قتادة لما فسر فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، قال هم الخوارج والسبائية، هم الخوارج، طبعا في أثر طويل عنه لم ترجعون في تفسير الطبري تجدون إشارة إلى الخوارج والسبائية. هل الآية فقط في الخوارج والسبائية أو هم مثال لمن حصل منه هذا؟ هم مثال، لكن المقصود الآن ما الذي جعل قتادة يقول هذا التعبير إلا أنه خرجت مثل هذه العقيدة؟ كذلك مثال آخر لميمون بن مهران، يقول معقل طبعا في طبعا سند متصل عنه وفي رواية متصلة في السنة لعبد الله بن أحمد في الجزء الأول صفحة 384 يقول: ثم جلست إلى ميمون بن مهران فقيل له: يا أبا أيوب، لو قرأت لنا سورة ففسرتها. وأيضا تضع في تاريخ التفسير في أن التابعين كان لهم أيضا مجالس في التفسير، كما سيأتينا أن أتباع التابعين كان لهم مجالس خاصة بالتفسير. قال: فقرأ أو قرئت إذا الشمس كورت حتى إذا بلغ مطاع ثم أمين. قال: ذاك جبريل صلوات الله عليه. ثم قال: والخيبة لمن يقول إيمانه كإيمان جبريل عليه السلام. إشارة إلى من؟ إلى المرجئة. إشارة إلى المرجئة. إذن هذه العقائد التي ظهرت سواء في عهد الصحابة، في نهاية عهد الصحابة، أو في عهد التابعين أو أتباع التابعين، كان لها أثر في تعبيرات السلف في التفسير، سواء كان من الصحابة ومن التابعين ومن أتباعهم. ولو تتبعت هذه لا خرج فيها أيضا كما ذكرت لكم في السؤالات نفس القضية، هذا مبحث يمكن أن يخرج فيه مقالة، وهي أثر هذه العقائد على تعبيرات السلف في التفسير. طبعا الأمثلة في غيرها، لكن نكتفي بهذا، وهي مجرد إشارة إلى تعبيرات السلف التي لها أثر بخروج هذه العقائد المنحرفة. في عهد أتباع التابعين كما قلت لكم كثرة مفسر التابعين، إذن في أتباع التابعين صارت قلة، أقل، صاروا أقل. يعني لو عددت التابعين الذين برزوا في التفسير وأتباع التابعين لوجدت أن أتباع التابعين أقل. كذلك تلاحظ في هذا العهد كثرة الرواية، يعني كثرة رواية التفسير، في الرواية الكثيرة أكثر من قضية الدراية، معنى الذين برزوا واجتهدوا في التفسير أقل من أصحاب الرواية الذين رووا التفسير. ولا شك أن الملحظ الذي سبق أيضا في أنهم التابعين تلقوا عن الصحابة، فكذلك أيضا أتباع التابعين تلقوا عن التابعين، وكان لهم أيضا كما قلت لكم اجتهاد خاص. يلاحظ في أتباع التابعين، وسأذكر لكم بعض كتبهم، أنهم كتبوا في بعض العلوم المرتبطة بالتفسير، وأهم علم كتبوا فيه هو الوجوه والنظائر. كتب فيه ثلاثة من أتباع التابعين علم الوجوه والنظائر، كتب فيه مقاتل بن سليمان، وكتب فيه الحسين بن واقد المروزي، وكتب فيه هارون بن الأعور، وكل هؤلاء عالة على مقاتل بن سليمان، وكذلك من جاء بعده فهو عالة عليه في هذا العلم، كتب الوجوه والنظائر. من الكتب التي كتبها أتباع التابعون نجد صحيفة علي بن أبي طلحة وهي مشهورة، فهذه في جيل أتباع التابعين. ونجد كذلك سعيد بن أبي عروبة كتب تفسير مقاتل، ومعمر أيضا كتب تفسير مقاتل، وكان يقرأ، وكان عبد الملك عبد الله بن مبارك يقرأ التفسير عليه. عبد الملك بن جريج كتب أيضا كتابا في التفسير، وكتابه مشهور ومعروف. مقاتل بن سليمان أيضا له كتاب في التفسير، والكتاب ذكرت لكم في الوجوه والنظائر. سفيان الثوري أيضا له كتاب في التفسير. وكيع بن الجراح له كتاب في التفسير، ومالك بن أنس له كتاب في التفسير، ويحيى بن سلام البصري كتاب في التفسير، وعبد الرزاق الصنعاني له كتاب في التفسير. كتاب مقاتل مطبوع، سواء الوجوه والنظائر أو التفسير. كذلك كتاب سفيان الثوري مطبوع. كتاب يحيى بن سلام في التفسير موجود مخطوط لازال، وذكر بعض الباحثين أنه حقق جزء منه. وكتاب له أيضا في الوجوه والنظائر اسمه التصاريف مطبوع. وكتاب عبد الرزاق الصنعاني اللي هو التفسير خاصة، تفسير ليس مصنف، هذا مطبوع له ثلاث تحقيقات كتاب التفسير. هذه إشارة سريعة إلى جيل أتباع التابعين. بعد جيل أتباع التابعين، قبل المعذرة، في جيل أتباع التابعين برز صنفان من المشاركين في علم التفسير. الصنف الأول هم علماء اللغة والنحو، يعني علماء العربية. علماء العربية شاركوا في الكتابة في علم التفسير من خلال الكتب المتعلقة بمعاني القرآن أو غريب القرآن، وكذلك المعتزلة أيضا شاركوا، وإن كان هناك إشارة إلى مثلا إلى نواصل بن عطاء من التابعين، من أتباع التابعين من تلاميذ الحسن وهو معتزلي، له كتاب ينسبونه في معاني القرآن، في معاني القرآن. لكن في جيل أتباع التابعين بالذات برز هؤلاء خاصة اللغويين، مثلا أبو عبيدة معمر بن مثنى توفى سنة 210 له كتاب اسمه مجاز القرآن وهو في غريب القرآن، وقطرب له كتاب في مشكل القرآن وكتاب في معاني القرآن ينسبونه إليه، كذلك الأخفش له كتاب في معاني القرآن، الفرة له كتاب في معاني القرآن، والكسائي والرؤاسي مجموعة من علماء البصرة والكوفة في اللغة والنحو لهم كتب مرتبطة بالتفسير، لكن كما قلت لكم في مجال غريب القرآن أو معاني القرآن، ومعاني القرآن يشمل عندهم علم الإعراب لعلم النحو، فهؤلاء أيضا شاركوا في علم التفسير من هذا الباب. المعتزلة من أشهر تفاسيرهم تفسير أبو بكر الأصم ومتوفى سنة 201 وفي طبقة أتباع التابعين، ومن رجع إلى تراجمهم سيجد أيضا لهم مشاركة أخرى في بعض الكتب مثل متشابه القرآن أو غيره. هذا في جيل أتباع التابعين. لما ننظر الآن بعد جيل أتباع التابعين، هل برز أحد من علماء السنة في التفسير؟ طبعا كل هؤلاء ذكرناهم الآن قبل إلا اللغة، لا طبعا لما قلنا علماء اللغة وهذا كل ما ذكرناهم قبل يعتبر من علماء السنة. لم أجد إلى الآن من برز دراية في علم التفسير، يعني بعد جيل أتباع التابعين، وغلب النقل والرواية على الكتب المنسوبة لعلماء السنة، يعني الرواية هي الغالبة. فمثلا عندنا جملة من الكتب المنسوبة لبعض الرواة، يعني أصحاب الحديث، يحيى بن آدم له تفسير، عبد الوهاب بن عطاء الخفاف له تفسير، روح بن عبادة، يزيد بن هارون، كل هؤلاء كما تلاحظون لو ترجعون ستجدونهم مجرد رواه وليس لهم آراء. عبد الرزاق الصنعاني 210 أو 11 كما قبل قليل، الفريابي توفى سنة 212 له تفسير، الفضل بن دكين له تفسير، آدم بن إياس له تفسير توفى سنة 220 وفيه بعض الروايات عند ابن كثير رحمه الله تعالى، وتجدون أيضا روايات في تفسير ابن أبي حاتم، مثل أيضا نذكر أمثلة مشهورة تفسير سنيد وهو مشهور أيضا، سعيد بن منصور وهو تفسير مشهور ومطبوع جزء منه، عبد الغني بن سعيد الثقفي أيضا مشهور له تفسير يعني الحديث، يعني لأنه ما درز أحد من المفسرين يعني الذين مثل الذين سبقوا، إسحاق بن راهوية له تفسير، عثمان بن محمد بن أبي شيبة له تفسير، أحمد بن حنبل له تفسير، مجموعة لو يعني تتبعناهم سنجد مجموعة من العلماء، بقي بن مخلد القرطبي له تفسير، مجموعة إذن من علماء أهل السنة الذين خاصة طبعا ارتبطوا بعلم الحديث لهم كتب في التفسير، لكن يغلب عليها ماذا؟ الرواية، يغلب عليها الرواية. أيضا يلاحظ أن علم التفسير دخل في رواية الحديث، وكان بعض العلماء الحديث سواء من أتباع التابعين أو من جاء بعدهم يجعل كتابا في التفسير ضمن موسوعة الحديثية، فتجد مثلا في موطأ مالك كتاب للتفسير، في صحيح البخاري كتاب التفسير، في سنن الترمذي تجد كتاب التفسير، وهكذا غير من المدونات الحديثية التي ضمنت علم التفسير ما علم الحديث، يعني صار إذا علم التفسير أو الرواية التفسيرية خاصة الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هي ضمن كتب الحديث، ضمن كتب الحديث. فإذا نجد بعض الروايات التفسيرية الموجودة في هذه الكتب اللي كتب الحديث. تقريبا كما قلت لكم قرابة قرن، قرابة القرن لم يظهر ظهورا بارزا مثل ما نقول السدي، مجاهد، عكرمة في علماء السنة، وبقي في علماء اللغة على نفس المنوال ممن يكتب في التفسير، وكذلك أيضا في علماء المعتزلة أيضا كان لهم بعض العلماء الذين كتبوا في التفسير، لكن طبعا على المنحى الاعتزالي كما معروف. حتى جاء ابن جرير الطبري فجمع هذه الروايات التفسيرية الواردة عن السلف، ثم أخذ بالترجيح بينها، فظهر في عهده أو ظهر على يديه بالذات ظهورا بارزا المفسر الناقد أو المفسر المرجح، يعني ظهر المفسر الناقد أو المفسر المرجح. ولا يعني هذا أنه لم يوجد النقد للتفسير قبله، لكن بهذه الموسوعة العلمية المتكاملة إنما ظهرت على يد ابن جرير الطبري. فمن بداية تفسيره إلى نهايته وهو على هذا المنهج، وهو منهج النقد لهذه الروايات، لكن لاحظوا ليس نقدا إسناديا، يعني ما ينقد الإسناد، ينقد المعاني، يعني ينقد إيش متون الروايات ويرى ويأخذ ما هو يعني برأيه أولى الأقوال بالصواب، دون النظر إلى ماذا؟ دون النظر إلى الأسانيد، لأن الكلام عن الأسانيد في مكان آخر، لكن المقصود الآن أن ننتبه أن طريقة ابن جرير هي النظر إلى متون هذه الروايات والترجيح بينها، والترجيح بينها. أيضا بعد في طبعا في عهد ابن جرير وبعده طبعا لا شك ما زالت قضية إيش الرواية مستمرة. فنجد مثلا ابن أبي حاتم ومتوفى بعد ابن جرير، ابن جرير 310 وابن أبي حاتم 327 كتب كتابا في التفسير لكنه على النمط الروائي، بمعنى أنه يسند التفسير إلى أصحابه دون أن يكون له رأي مستقل في التفسير، ليس له رأي مستقل في التفسير بخلاف ابن جرير، بخلاف ابن جرير. كذلك أبو الشيخ نفس طريقة ابن أبي حاتم يروي ما وصله من التفسير عن السلف، فبقي النمط الروائي إلى هؤلاء. أيضا مع تفسير أو مع مشاركة اللغويين وكذلك مشاركة المعتزلة وبقاء النمط الروائي وخروج المفسر الناقد، بدأ يظهر جمع من المفسرين بعد ذلك صار لهم اختصاصات علمية، بعد أن تشكلت العلوم صار لهم اختصاصات علمية، فهذا بارز في علم الفقه، وهذا بارز في علم البلاغة، وهذا بارز في علم النحو، وهذا بارز في السيرة والأخبار وغيرها، وهذا بارز في كذا. فبدأ لما يكتب كتاب التفسير يصبغ تفسيره بما برز به من العلوم، ولا صار عندنا ما نسميه بالاتجاهات، الاتجاه الفقهي في التفسير، الاتجاه النحوي، الاتجاه البلاغي، نظرا إلى العلم الذي اصطبغ به كتاب التفسير من هذه الكتب. وسنأتي إن شاء الله لاحقا إلى تحليل هذه القضايا، لكن المقصود هنا الإشارة إلى التاريخ، تاريخ التفسير، أنه ظهر جيل بعد جيل من المفسرين صاروا يصبغون كتب تفسيرهم بما هم بارزون فيه من العلم. فلو مثلا ذكرت لكم تفسير فقهي، يعني هو تفسير ولكن أيضا حشى كتابه بالأحكام الفقهية، يعني صار صبغة ظاهرة عليه، تفسير من؟ لا خصه بأحكام القرآن لكن سماه تفسير، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، إلا أنه يعني أراد التفسير وغيره. اتجاه نحوي مثلا متأخر صحيح لكن أبو حيان وظاهر، اتجاه بلاغي مثلا ستجد الزمخشري، وهكذا تجد أنهم لما يتكلمون عنه يقولون من اتجاه البلاغي، ليس المراد أنه ليس فيه إلا البلاغة، لكن صار علم البلاغة صبغة ظاهرة في هذا الكتاب. ثم طبعا استمر التفسير إلى عصر الحاضر، وخرج عندنا بعض المصطلحات الجديدة مثل التفسير العلمي والتفسير الموضوعي إلى آخره، وهذه إن يسر الله سأطرحها في يعني مجال آخر غير مجال أصول التفسير. هذا تقريبا إشارة سريعة إلى تاريخ التفسير، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يغفر لي ولكم أجمعين. جيد، هذه إشارة جيدة. يعني هذه إشارة الأخ يشير إلى قضية جيدة ممكن تضاف، إنه الآن اللي سميناه اللي كان يصطلح عليه فيما بعد إنه قراءة تفسيرية ولا لا؟ أي نعم، يمكن الإشارة إلى أن أو التنبيه على أن بعض مصاحف الصحابة كان يكون فيها إيش؟ بعض بيان للمعاني، ولهذا سميها بعض العلماء قراءة إيش؟ تفسيرية، مثل اللي ذكرها الأخ قبل قليل على أن هل هي طبعا قراءة شاذة ولا هي تفسير؟ فأضافه ابن مسعود ويعلم أنها من التفسير، قضية طبعا ليس محلها، لكن أنه يوجد في مصاحب الصحابة بعض التفاسير، بعض التفاسير، فهذا يمكن أن يدخل في التدوين لا شك، إشارة جيدة. نعم. هذا الحقيقة صعب يعني الوصول إليه، يعني مثلا تفسير سفيان هل هو كتبه أو أملاه؟ يصعب إذ لا، إذا نجد من آثار ما يدل على ذلك، لكن هو ينسب إليه التفسير، وقال تفسير سفيان، تفسير سفيان، فقد يكون غير روايته، روايته غير رأيه، ففي الغالب روايته يكون هو دونها، ثم إما يكون كما تعرف أعطاها تلميذه يكتبها ولا أملاها إلى آخره، لكن رأيه في الغالب تلاميذه هم الذين يكتبونها. نعم. يقول ما هو الفرق بين التفسير بالرواية والتفسير بالدراية وأيهما أفضل؟ هذا لا نستعجله، سيأتي إن شاء الله مفصلا في الدروس القادمة إن شاء الله. ما صحة القول بأن كل قول جديد لم يذكره السلف فهو بدعة؟ أيضا هذا سيأتي إن شاء الله سيفصل. يقول ما الرأي بالتفسير العلمي للقرآن؟ وهل هو داخل ضمن القول بأنه طبعا أنه كل قول جديد بدعة؟ ما دام ربطته الأول أيضا نرجع إلى وقت الجواب عن الأول. يقول ما الرأي في توجه أغلب طلبة العلم لعلوم الحديث والزهد كذا قال والزهد في علوم القرآن؟ هذا أسأل طلبة العلم، أسأل كل واحد تراه منصرفا قل له ما هو السبب في الانصراف، لكن الله أعلم، يعني هذه عموما هذه علة قديمة، يعني المفسرون أقل من غيرهم، أقل من الفقهاء والمحدثين، وهذا معروف في تاريخ التفسير عموما. يسأل عن البضية لهم الخوارج؟ نعم طبعا، معتقدهم معتقد الخوارج، وقضية الكلام في المعتقدات ليس هذا محله، لكن هم من الخوارج. يسأل عن تفسير ابن جزي كذا، يقول ما رأيكم يجعله بعد تفسير ابن السعدي في درجة قراءة؟ هذا أكيد رأى فيه شيئا فجعله. على العموم قضية ترتيب التفاسير وهذا أول وهذا ثاني، هذه قضية اصطلاحية اجتهادية بحتة، يعني بحتة للغاية وليست يعني توقيفا. واحد قال لك اقرأ ابن جزي قبل السعدي، أو قال لك اقرأ السعدي قبل الجزي، هذه قضايا اجتهادية، لا تكون المسألة من هذه الأمور محك خلاف أو محك يعني مناقضات، لا، المسألة أيسر من ذلك بكثير. إذا كان عندك قدرة أن تقرأ في ابن جزي وتمشي فيه فالحمد لله، ما أحد يمنعك من ذلك، لكن لا شك لم يقال تفسير السعدي لأنه من أيسر التفاسير وقريب العبارة وفيه يعني رحابة عبارات تجعل عند بعض كثير من المتلقين يفهمون التفسير مباشرة، وإن كان القضية طبعا أوسع من ذلك، لعله مع الدروس القادمة يظهر لك جدا أنه لا غنى عن تفسير من التفاسير إذا كان فيه إضافات جديدة سواء في طريقة العبارة أو في التفسير كما سيد إن شاء الله. طيب، فيها أسئلة مباشرة؟ سم تأثر علم التفسير بعلم الكلام؟ قطعا هذا لا شك، يعني علم التفسير مثل ما ذكرنا المعتزلة، ولهذا لما بدأت يعني بدأ أصحاب العقائد وصار لهم يعني تجمعات وصار لهم شوكة، بدأت تخرج تفاسيرهم، بدأت تخرج من تفسير المعتزل، ذكرت لك أبو بكر الأصم أشهد لله قطرب كان معتزليا، كتب معاني القرآن على تفسير المعتزلة، الأخفش كتابه مطبوع موجود، وأيضا على المذهب الاعتزالي، وفيه ما يدل على ذلك يعني واضح جدا يعني في بعض الآيات. يعني علماء السنة أي يعني السنة عاما ولا الصرح؟ يعني علماء السنة اللي يقال يقابل عامة، إلى شك أنه قد ينقل بعض آرائهم من حيث لا يدري الناقل، لكن قضايا هذه تحتاج إلى تحرير، يعني النقل قد ينقل، وفي الغالب ستأتي لما نناقشها سيأتي في بعض في كثير من القضايا قد تكون خارج علم التفسير، يعني نقاشات خارج علم التفسير لكنها موجودة في كتب التفسير. نعم خلاص سم ما يروح من إسرائيل شبيه سيأتي كم سيأتي هذا إن شاء الله يأتي نفصل إن شاء الله في قضية رواية عن إسرائيل لنا سنأخذها في مصادر التفسير إن شاء الله بإذن الله. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سنتدارس اليوم ما يتعلق بمصطلح أصول التفسير. أصول التفسير يعتبر علم من حيث الكتابة فيه متأخر، لكن مفردات هذا العلم موجودة من قبل، ومن أهم الكتب التي كتبت في أصول التفسير رسالة شيخ الإسلام بن تيمية، وهو رحمه الله تعالى لم يجعل لها عنوانا وإنما سماها قواعد تعين في فهم القرآن، يعني إجابة لسائل سأله عن قواعد تعين في فهم القرآن. فما هي أصول التفسير؟ اليوم سنأخذ محاولة اجتهادية معا لمعرفة ما هي أصول التفسير. لما نرجع إلى لفظ الأصل في اللغة سنجد أن المدلول لهذا اللفظ يدل على أول الشيء أو على أسفله أو على ما يرجع إليه الشيء، ومن هذا قول سبحانه وتعالى أصلها ثابت وفرعها في السماء، في قراءة عبد الله قال أصلها ثابت في الأرض، وهذه طبعا تبين أن الأصل هو أسفل الشجرة أسفل الشجرة والفرع هو ما كان عاليا، فهذا يدل على أن الأصل المراد في هذه الآية يقول أصلها ثابت وأسفل الشجرة وهو ما ترجع إليه الشجرة، وكذلك هو أول الشجرة، فتجد أنه ينطبق عليه هذه المعاني. كذلك قول سبحانه وتعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها، كذلك قول سبحانه وتعالى تنبت في أصل الجحيم يعني في أسفل الجحيم. فإذا الأصل المراد به هنا أو أيضا الذي سنستفيد منه هو ما يتعلق بماذا؟ بأنه أول الشيء أو أسفله أو ما يرجع إليه الشيء. يقرب من معنى الأصل معنى الأساس وكذلك معنى القاعدة، يعني لو سمينا أصول التفسير أسس التفسير لصح ذلك. أما قواعد التفسير فإنه يعني من حيث المصطلح ليس إلا صارت مرتبطة بجزء من علم أصول التفسير، سواء كان قواعد عامة تفيد في التفسير أو القواعد الترجيحية التي تفيد في الترجيح بين أقوال المفسرين كما سيأتي إن شاء الله بيانها مفصلا بإذن الله. التفسير ما هو؟ لأن عرفنا الأصول نأتي إلى التفسير وسنطيل الحديث عنه قليلا لأن الكلام عنه مهم جدا وسيبنى عليه كثير من المعلومات التي ستأتي بعد ذلك. التفسير في اللغة لما نرجع إلى اللغة نجد أنه يدل على البيان الإيضاح الشرح، كل هذه معاني، كذلك الكشف، كلها معاني تدل على التفسير. لما نقول مثلا فسر الحديث بمعنى بينه شرحه كشف عن معناه أوضح معناه إلى آخره. ويلاحظ أن مصطلح التفسير صار يغلب على بيان القرآن، ولذا قل أن تجد مثلا تفسير الحديث، لكن تجد شرح الحديث أو تفسير أبيات الشعر، تجد شرح الأشعار، وإن كانت في النهاية المؤدى فيها واحد، لكن هي مصطلحات. صار الذهن ينصرف حينما يقال التفسير إلى علم التفسير المرتبط ببيان القرآن. ما هو التفسير في الاصطلاح؟ يعني إذا أردنا الآن، احنا عرفنا الآن التفسير من حيث اللغة هو بيان أو شرح أو كشف، فلما نأتي الآن إليه في الاصطلاح، هو تفسير ماذا؟ تفسير القرآن. تفسير القرآن، فلو نحن جعلنا بدل لفظ التفسير بيان فقلنا بيان القرآن، أليس هذا تعريفا لعلم التفسير؟ التفسير بيان القرآن. طبعا لا نحتاج نحن هنا إلى أن نقول التفسير هو بيان كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المعجز بأقصر سوره، لأن هذا إطالة لا داعي لها، لأنه في النهاية كلام الله المنزل على محمد المتعبد بتلاوته المعجز بأقصر سوره هو ماذا؟ القرآن، ولا لا؟ فلا نحتاج نحن إلى هذه الإطالة. فينتبه إلى هذا أنه لا داعي لإطالة التعريف ما دام في شيء يدل عليه بأقصر عبارة، فنكتفي بأقصر عبارة وانتهى. لماذا الآن نقول فقط بيان القرآن؟ لأن ننظر الآن ما هو المراد من التفسير، من تفسير القرآن ما هو المراد منه؟ المراد منه البيان، أليس كذلك؟ يعني فسر القرآن بمعنى بينه، فسر القرآن بمعنى بينه، فلذا تكون أقصر عبارة هي بيان القرآن، التفسير بيان القرآن. طيب هذا البيان أحيانا يكون بيان ألفاظ، وأحيانا يكون بيان المعنى العام، بيان المعنى العام. وطبعا لا شك لما تتبين الألفاظ يتبين إيش المعنى العام، لكن أحيانا يتبين اللفظ ولا يتبين المعنى العام، يعني قد أعرف اللفظ من حيث اللغة لكن ما يتبين المعنى العام، أو أنه بعد معرفة اللفظ يكون في أشياء أخرى تحتاج إلى بيان فلا يتبين بها معنى الآية إلا بمعرفة أشياء أخرى. ولهذا نقول أنه معرفة بيان الألفاظ، لأن أغلب القرآن مرتبط ببيان الألفاظ، يعني معرفة الألفاظ. ولهذا كما قلت لكم صار عندنا كتب تسمى إيش؟ كتب غريب القرآن، ويتدرس ألفاظ القرآن وتبين معناها. طيب هذا البيان اللي هو بيان سواء كان ألفاظ أو بيان معاني، قد يكون بآية، يعني يبين آية بآية، يعني الآن نعرف ما هي المصادر لهذا البيان، وقد يكون بتفسير نبوي، وقد يكون أيضا بسنة عامة اللي سبق أن ذكرته لكم أمس وسنفصل إن شاء الله مستقبلا، وقد يكون بسبب نزول، قد يكون باللغة، قد يكون بذكر قصة، قد يكون بسبب نزول بذكر قصة، غيرها أيضا من مصادر متعلقة بالبيان. إذن هنا لاحظ أن لا يلزمني أن أحد نوع البيان الذي يبين به. فلما أقول لك التفسير هو بيان القرآن، أنا وضعت لك ضابطا، ما هو الضابط؟ هو البيان. الضابط هو البيان. ما هو مصدر هذا البيان؟ هل أنا اعتمدت في البيان هذا على لغة، أو اعتمدت على سنة نبوية، أو اعتمدت على سبب نزول؟ هذه قضية المصادر التي اعتمدتها في البيان. لكن في التعريف أنا أقول لك التفسير هو بيان القرآن. فالضابط إذن في حد التفسير هو البيان. لما نجعل حد التفسير هو البيان، هذا يعني أن في معلومات موجودة عندنا في التفسير قد تكون خارجة عن حد البيان، يعني معلومات موجودة في كتب التفسير خارجة عن حد البيان، فهل ذكر المفسرين لها حجة في أنها من علم التفسير؟ يعني مثلا يأتي إنسان يحتج يقول والله القرطبي ذكر كذا، فإذن هذا من علم التفسير، أو يقول مثلا ابن عطية ذكر هذه القضية إذن هي من علم التفسير، فمن الاحتجاج هذا؟ فهل ما نجده في كتب التفسير حجة في أن هذا من التفسير؟ الجواب لا، لأنه ليس كل معلومة في كتب التفسير داخل في حد البيان. ولهذا ماذا يقولون عن مثلا تفسير الرازي؟ يسمى هو مفاتيح الغيب، يسمى التفسير الكبير. ألا تذكرون عبارة عنه يقولون فيه كل شيء إلا التفسير؟ ها؟ فإذا فيه اعتراض أيضا هنا، إذا هو ذكر شيئا خارجا عن حد البيان، خارج عن علم التفسير، فاعترضوا عليه بذلك. لأن الآن سأذكر لكم أمثلة ذكرها بعض العلماء، إما اعتراض على بعض المفسرين فيما يدخل بعض المعلومات في كتبهم وليست من التفسير، أو التنبيه على عدم دخول بعض المعلومات في التفسير. عندي 4 نقول، وطبعا لو الإنسان بحث سيجد أكثر. عندي النقل الأول عن ابن عطية الأندلسي. ابن عطية في تفسير يا أيها النبي إذا طلقتم النساء يقول: وطلاق النساء حل عصمتهن. ثم قال: وصور ذلك وتنويعه مما لا يختص بالتفسير. يعني صور الطلاق، أنواع الطلاق إلى آخره، مما لا يختص بالتفسير. لكن ستجد أن بعض المفسرين يستطرد ويذكر هذه القضايا. فهل تعد هذه المسائل من علم التفسير؟ قل من عطية هذه المسائل لا تدخل في علم التفسير. المثال الثاني أبو حيان الأندلسي، طبعا له أكثر من موطن، هذا أحد موطن ذكرها، في قوله سبحانه وتعالى: فأتوا بسورة من مثله. يقول: وقد تعرض الزمخشري هنا لذكر فائدة تفصيل القرآن وتقطيعه سورا. قال: وليس ذلك من علم التفسير، وإنما هو من فوائد التفصيل والتسوير. إذن الفائدة التي ذكرها الزمخشري في كتابه الكشاف، وهو كتاب في التفسير، هذه الفائدة يقول أبو حيان ليست من علم التفسير، ليست من علم التفسير. مثال عند الشوكاني في أول سورة الإسراء، لما ذكر وأخرج، تعرفون طبعا منهجه يبدأ بالتفسير بما يراه أنه بالرواية بالدراية، ثم يذكر الرواية. في آخر هذا المبحث في أول آية يقول: واعلم أنه قد أطال كثير من المفسرين كابن كثير والسيوطي وغيرهم في هذا الموضع بذكر الأحاديث الواردة في الإسراء على اختلاف ألفاظها، وليس في ذلك كثير فائدة، فهي معروفة في موضعها من كتب الحديث. وهكذا أطالوا بذكر فضائل المسجد الحرام والمسجد الأقصى، وهو مبحث آخر. والمقصود في كتب التفسير ما يتعلق بتفسير ألفاظ الكتاب العزيز وذكر أسباب النزول وبيان ما يؤخذ منه من المسائل الشرعية، وما عدا ذلك فهو فضلة لا تدعو إليه حاجة. تمام؟ يعني إذا الآن الشوكاني كان يريد أن يرشدنا إلى مفهوم التفسير. فإذا ما يذكره ابن كثير ويستطرد به، وطبعا لا شك له سبب، ولأن ابن كثير كما تعلمون محدث، فكان طبعا كما قلت لكم أن كل عالم أثر عليه علمه في ذكر المعلومات التفسيرية، المعلومات المتعلقة، المعلومات التي ذكرها في كتابه. فابن كثير لأنه محدث تجد حديث آخر، حديث آخر، ويريده بالإسناد من كتاب صاحب، مثلا أبو داود يذكر صاحب داود، ترمذي صاحب ترمذي واتنا. طيب، المثال الأخير للطاهر بن عاشور يقول في تفسير قوله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم. يقول: ولم يشر القرآن إلى اسم الظهر ولا إلى اسم الأم إلا لمراعاة الصيغة، إلا مراعاة للصيغة المتعارفة بين الناس يومئذ، بحيث لا ينتقل الحكم من الظهار إلى صيغة الطلاق إلا إذا تجرد من هذه الكلمات الثلاث تجردا واضحا. ثم قال: والصور عديدة، يعني صور إيش؟ الظهار. وليست الإحاطة بها مفيدة، وذلك من مجال الفتوى وليست من مهيع التفسير، يعني من طريق التفسير، يعني ليست من منهج التفسير. هذه نقول 4 من 4 من المفسرين تبين لنا إما اعتراض وإما تنبيه على حد التفسير، أو أن بعض المعلومات لا تدخل إيش في التفسير. فإذا نفهم الآن من هذه النصوص أن من كتب في التفسير قد يدخل من المعلومات ما ليس من علم التفسير، ما ليس من علم التفسير. فما هو الضابط في أن أعرف ما هو من علم التفسير وما ليس من علم التفسير؟ هو ضابط البيان. أنظر هل هذه المعلومة فيها بيان عن المعنى ولا ما فيها بيان عن المعنى؟ إذا فيها بيان عن المعنى فإنها من التفسير، إذا كان ما فيها بيان عن المعنى فإنها ليست من التفسير، ليست من التفسير. لنأخذ مثالا يتضح به ذلك، وسنرجع إلى ذلك الأمثلة الأخرى إن يسر الله. في قوله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. ما معنى الصمد؟ السيد الذي كمل في سؤدده. طبعا هذه أحد وجوه التفسير فيها، فلنأخذ هذا الوجه الآن. لما أقول الله هو السيد الذي كمل في سؤدده، المعنى اتضح ولا ما اتضح؟ اتضح. إذن الآن بيان معنى هذه اللفظة التي هي الصمد تفسير ولا ما هو تفسير؟ تفسير. طيب الله الصمد، إيش إعراب الصمد؟ الله الصمد صفة؟ خبر. الله الصمد أو الله يكون إيش؟ خبر لمبتدا معذوف، هو الله على حسب طبعا تقديرات موجودة في كتب الأعاريب. المقصود الآن لا بأس، الآن لاحظ هذه المعلومة، على أن قلنا الصمد خبر، هل لهذه المعلومة أثر في البيان؟ يعني لما أعرف أن الصمد خبر لها أثر في البيان أو ليس لها أثر؟ بمعنى أنك لو جهلت أن الصمد خبر وعرفت أن الصمد معنى السيد الذي كمل في سؤدده، تم التفسير ولا ما تم؟ طيب إذا جهلك بوجه الإعراب هذا لم يكن له أي أثر في معرفة المعنى. عشان ما نقول بعض وجوه الإعراب أو قل كثير من وجوه الإعراب لا أثر لها إيش في المعنى، لكن احنا نأخذ في هذا المكان بالذات إنه هذه المعلومة بالذات معرفة إعراب الصمد ليس له أثر في البيان، فهل أعد هذه المعلومة من علم التفسير ولا ما أعدها؟ ليست من علم التفسير، لكن بيان معنى لفظة الصمد من علم التفسير. وضحت؟ طيب نأخذ مثال آخر في قول سبحانه وتعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. لما يأتي واحد يرجع إلى اللغة يجد أن مادة نسأ بمعنى أخر، هل يكفي الآن أن نقول إنما التأخير زيادة في الكفر؟ هل تبين المعنى؟ لم يتبين إلى الآن، لكن لا شك أن معرفة النسيء معنى التأخير مفيد، لكن ما تبين المعنى. إذا نحتاج إلى شيء آخر، ما هو قصة الآية؟ ما هو النسيء؟ يعني ما هي قصة النسيء؟ فلما أعرف قصة النسيء تتبين أو يتبين لي معنى الآية كاملة. النسيء هو أن يؤخر شهر الله الحرام إلى صفر، يقوم قائم العرب من كبارهم ثم يعني يعرف بنفسه في يوم الحج الأكبر عندهم، ثم يقول أنني فلان من فلان وأنني قد أخرت الشهر هذه السنة اللي هو شهر الله المحرم إلى صفر. لماذا؟ لكي يغزو فيه، لأنه يأتيهم شهر إيش؟ ذو القعدة وذو الحجة وهم ما زالوا في حرم، ثم يأتيهم محرم ثلاثة أشهر وراء بعض فكان تؤثر عليهم وهم أهل غزاة، فينسؤون هذا الشهر المحرم ليغزو فيه. هذا عده الله سبحانه وتعالى إيش؟ كفرا. فيكون أن تأخير الشهر الحرام إلى شهر آخر من الكفر، فيتبين المعنى ولا ما يتبين؟ إذا تبين هنا بماذا؟ بقصة آية، قصة آية. وهكذا قص عليها غيرها من مصادر البيان، كما قلت لك أحيانا يكون بيان بآية، وأحيانا يكون بيان بتفسير نبوي، وأحيانا يكون بيان بسنة عامة، وأحيانا يكون بيان بقول صحابي إلى آخره. فإذا ليس المقصود هنا أننا ننظر ما هي الأنواع ونحددها، لا، عندنا ضابط، عندنا هذا الضابط وهو البيان، فنقيس عليه، فنقيس عليه. سأذكر لكم الآن مثالين من تعريفات العلماء بعض العلماء، وفي طبعا تعريفات أخرى، لكن ذكرت هذين المثالين لكي أنبه إلى قضية، وهو أن بعض العلماء رحمهم الله تعالى لما أرادوا أن يعرفوا التفسير نظروا إلى جملة العلوم التي تتبطنها كتب التفسير فحاولوا أن يعرفوه على هذا. من أشهر التعريفات وينقل كثير من المعاصرين تعريف أبي حيان الأندلسي، يقول عن علم التفسير، قال: التفسير علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن، علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حال التركيب وتتمات ذلك. يعني تعريف طويل يحتاج إلى تفكيك، ولذا هو رحمه الله تعالى تولى شرحه، يعني هو رحمه الله تعالى شرح هذه الجمل الذي ذكرتها لكم. سأذكر لكم من شرحه يعني موضعين شرحهم، أذكر الأول. قال: وقولنا يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن، قال: هذا علم القراءات. علم القراءات. السؤال الذي يرد: هل علم القراءات مما يحتاجه المفسر؟ شوف، كيفية النطق بألفاظ القرآن، فنسأل الآن: هل علم القراءات مما يحتاجه المفسر، بحيث أنه لو جهل علم القراءات لأثر على التفسير؟ يعني كان في شيء ليس من علم التفسير في علم القراءات، وهو وجوه الأداء، ولا لا؟ لكن في جزء آخر مرتبط بعلم التفسير أو لا، اللي هو اختلاف القراءة المؤثر في المعنى، اختلاف القراءة المؤثر في المعنى. لكن لاحظ إن كيفية النطق بألفاظ القرآن إن كان يريد رحمه الله تعالى وجوه الأداء عموما، فهذا من مهمة المقرئ وليست من مهمة المفسر. يعني ليس من مهمة المفسر أن يأتي إلى قوله سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك، يقول: اختلف القراء في هذا على وجهين، الوجه الأول إظهار قد سمع، والوجه الثاني إدغام قد سمع في الشكل. هذه ليست من مهمة من المقرئ. لماذا؟ للأسف ليست من مهمة المفسر، لأنك لو تلاحظ الآن في هذه الآية قد سمع أو قد سمع، هل يتأثر البيان أو ما يتأثر بهذه المعلومة؟ ما يتأثر. يعني قد سمع أو قد سمع النتيجة واحدة في المعنى، لكن لما تأتي إلى آية إذا اختلفت القراءة فيها اختلف المعنى. قراءة وأحيط بثمره، وقراءة أخرى وقراءة مكة وأحيط بثمره. الثمر كما يقول مجاهد الذهب والفضة، يعني المال المثمر، والثمر له ثمر الشجر المعروف. لما الآن المعنى اختلف ولا ما اختلف؟ فمعرفة المفسر بوجوه القراءة المتأثرة بالمعنى لها من علم التفسير ولا ما هي من علم التفسير؟ من علم التفسير. إذن الآن وجوه القراءة التي تتأثر بالمعنى أو تختلف بالمعنى تدخل في علم التفسير. أما غير ذلك مما يرتبط ببيان إعراب القراءات أو بيان أين يقف أو لا يقف يعني القارئ، أو بيان طريقة الأداء، فهذه كلها خارجة عن علم التفسير، خارج عن علم التفسير. ولهذا لو قيد رحمه الله تعالى أكثر لكان أولى، يعني لو نبه على أنه أن علم القراءات يؤخذ منه فقط المفسر ما يرتبط بالمعنى. قال أيضا شارحا لي عبارة أخرى عنده، قال: وأحكامها الإفرادية والتركيبية. أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.